في رفعه عن محيط الأرض حتى تتحقق لكل أفراد هذا المجتمع الصلة السامية الراضية بالله ليعيش في كنف الله. وإخواننا ذول إذا تحلوا بالصفات دي بصفات الصبر والأمانة والعدل والإيثار في دنيا ودي بكون ناجح، يعني بيدخل عمله بيأديه بأمانة ويفعل في دنيا بيكون ناجح يعني، وفي آخرته بيكون من المفلحين. ما إسهاما إيجابيا في ترقية معتاد هذا المجتمع وفي رفعه عن محيط الأرض حتى تحقق لكل أفراد هذا المجتمع الصلة السامية الراضية بالله ليعيش في كنف الله محوطا بالعناية والرحمة الإلهية. كمان يعرف إن الدنيا دي ما غاية، طالما هو يموت ويبعث ويحاسب ما غاية، الغاية أن يكون عنده أعمال صالحة ترغبه إلى رضا الله عز وجل وتدخل الجنة وتخليه من أهل الوجوه الناظرة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ليعيش في كنف الله محوطا بالعناية والرحمة الإلهية لينمو سليما معافا من كل آفة. ومن أعظم الآفات التي تجتاحها أفراد المجتمع آفة الحرص والشره في طلب حياجيات الجسد للمحافظة على بنيته. واحد تلقاه حريص خلاص داير لما القروش دي من ما حرص وجشع وما يمرق منها ولا تعريفها، وياكل اللي بيقدر عليه والما بيقدر عليه عشان يقوي جسمه وعشان يعني يظل في ظنه انه هو يظل حي، يعني ما يحصل له فقر دم ولا يحصل له يعني ضعف. آفة الحرص والشره في طلب حيات الجسد، ده كل المحافظة على بنيته عشان يكون مفتل العضلات وقوي حتى تقاوم هذه البنية المجتمع من أجل الحصول على حياة أرفع ومقام أسمى في التعامل الاقتصادي مع الأفراد الآخرين. بعد شوية كمان داير الحكاية ما وقفت عند الأكل والشراب، داير يلقى ما يعني من أهل الملايين وداير يلقى من أهل المليارات ملياردير وهكذا، والمسألة ماشية في زيادة. ويعني ابن آدم لو كان عنده وادي من ذهب لتمنى أن يكون له وادي آخر، وما بيمنع يعني ابن آدم دي إلا التراب، ويتوب الله على من تاب إلا ما يدخله في الغمر ده بس عينه دي تملي تراب حتى يهبط. فالإنسان يأكل ويشرب في نهاره ما قدر له طيلة 11 شهرا 11 سنة يأكل ويشرب ويجد في نفسه الحاجة للمزيد من هذا الأكل والشرب حرصا على المحافظة على جسده متماسكا قويا حتى يمكنه ذلك من ملاقاة الصعاب بتحقيق ما حرص على تحقيقه وامتلاكه من زينة الحياة الدنيا. داير يجري يعني يجري الليل والنهار ويلملم عشان داير يحصد، ويقول لك داير يأمن مستقبله، بعد شوية داير يأمن مستقبل أولاده، بعد شوية يمكن المسألة تمشي إلى أنه يعني الجماعة لو وقف كله ولا رزقه تاني لا هو ولا أولاده ولا أحفاده إلى قرون ما يجوعوا، لكن أبدا ما مقتنع، يفتكر أنه كله ما أمن حياته ولا أمن حياة أولاده. أولاده عندهم رزق مرزوق، يعني عندهم رزق وربنا سبحانه وتعالى رازقهم، فذلك ملاقاة صعب تحقيق ما حرص على تحقيقه وامتلاكه من زينة الحياة الدنيا لا يلغى بالا ولا يضع اعتبارا لتجذيب وتهذيب غرائز هذا الجسد الجامحة. داير يلم، ما الحرص عند الإنسان في المال وفي يعني داير زينة الحياة الدنيا دي لا يلغى بالا ولا يضع اعتبارا لتجذيب وتهذيب غرائز هذا الجسد الجامحة. ثم يجيء شهر رمضان فيمسك الإنسان عما اعتاده، من تحقيق لكل متطلبات هذا الجسد حتى الأكل والشرب بل ولكل متطلبات النوازع الشريرة. ليس الصيام من الأكل والشرب إنما الصيام من اللغو والرفس، لا يأكل ولا يشرب ولا يلغو ولا يرفس فيه. فقد كان يأكل ويشرب ويسب ويسخط ويرفس ويفسق، فكل مسوي ثم أمر بالإمساك عن كل هذا مع تعودي عليه وسيطرة ذلك على قواه. ولعل في هذا الإمساك من الكلفة ما يرهق النفس والبدن معا، ولكن الله حين يكلف الإنسان يهيئ له كل عوامل الاقتناع. يعني مرة واحدة قالت المرة دي لا تأكل ولا تشرب ولا ترفس ولا تصخب ولا، وبعد ما كان ده كله انت بتسوي فيه 11 سنة ف 11 شهر، فربنا سبحانه وتعالى يسر لك أسباب الاقتناع، عوامل الاقتناع ودواء حب الكلفة والرضا عنها. فالإنسان جدل وبرم بطبعه، يحب الجدال، ليه كده ومفروض يكون كده وما كده، وبرم يعني بيسخط. أول ما تكلفه حمارتين ثلاثة الثالثة يقول لك يا أخي ما تجنن. فهو جدل وبرم بطبعه، ولكن الحق يسوقه إلى مراده وتحرير فرضه على هينة ويسر، ينتج الاقتناع الكامل بأداء المفروض والتحقيق المحبة الكاملة لكل فرد كتبه الحق على عباده ليغير بهذا الحب هواه فيكون تبعا لما جاء به سيد البرية. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. مش على كيفك، انت ما بهيمة تسوي هواك الدائر كله، انت ما بيكون إيمانك صاح مكتمل حتى يكون هواك تبعا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا تحقيق لكمال الإيمان ورضوان الرحمن. فالتدرج في الاقتناع قاعدة مضطردة تمثل منهاجا واضحا في الدين الإسلامي. فالصيام في السنة كلها شهر واحد، أول شيء من 12 شهر أو صوم واحد. وفي هذا عزاء للنفس الشريهة بأن الانضباط الأخلاقي فيها لا يتعدى هذه الأيام المعدودات من أيام السنة كلها، بل يزداد الأمر تنزلا في مدارج الاقتناع بتحديد ساعات محدودة. كمان ما قالوا لك صوم الليل والنهار، وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، ما قالوا لك صوم الليل والنهار والله واصل كم يوم، قالوا لك بصوم من الفجر طلوع الفجر إلى غروب الشمس. كمان الأيام كلها 30 يوم بالنسبة لأيام السنة كلها 300 ما بعرف كم 60 65 يوم، دايرين منك 30 يوم بس، وال30 يوم ديل ما دايرين انك تصوم كل يوم، دايرين انك تصوم فيهم بس من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بتحديد ساعات محدودة في أداء هذا التكليف. ثم لا غرابة في أمر الصيام، فقد كتبه الله على الذين من قبلنا. وفي هذا عزاء لمن غلبت عليهم شهواتهم فقد اعتقدوا أن في الحرمان منها في هذه الأيام المعدودة مشقة وعناء. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ما يتوحيدك الصائم ولا الأمة دي وحدها الإسلامية الصائمة، الأمم كلها كان مكتوب على الصيام، وده برضو فيه تطمين وعزاء للنفس لأن الأمم دي كلها ربالك صامت انت صوم. لمن قلبت عليهم شهواتهم فاعتقدوا أن في الحرمان منها في هذه الأيام المعدومة مشقة وعناء، وإن كانت ثمة مشقة فهي مشقة مشتركة بين الناس لا يستثنى منها أحد. ولكن هل هدف الحق بفرض الصيام على المؤمنين إلى الإرهاق والمشقة فقط؟ الحق أن الله لم يربط غاية الصيام العليا بالإرهاق والمشقة، إنما جعل الإرهاق والمشقة والعناء في تحقيق وتنفيذ أمر الحق التعبدي وسيلة لغاية كبرى ندب الناس كلهم للتحقق بها، وهذه الغاية هي التقوى. الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هي التقوى التي تقيم الإنسان الصادق على طريق الله المستقيم، هي التقوى تجمع فضائل النفس وتعمل على غرس الإيمان الحق بالله والخوف من جلاله وشدة مكره، الأمر الذي يحفز الهمة في كل مؤمن إلى أن يعمل في كد وجهد بكل ما نزل الله على نبيه الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، امتثالا للأوامر واجتنابا للنواهي وتذللا وخضوعا للملك المتعال الذي بيده ملكوت كل شيء. ذلك التذلل والخضوع الذي يقي صاحبه مصارع السوء وغضب الجبار. وخلنا الزول يعني السادر في غوه في طغيانه وفي لهو في معاصيه، ده مصرعه دائما بيكون سيء. التقوى خزت الله فإنها رابية، ربنا يمهل ولا يهمل، وإذا أخذ بيأخذ أخذ عزيز مقتدر. لما استعد ليوم الفصل من تقوى الله بفضائل الأعمال وأحاسن الأخلاق. والتقوى بعد هي الكلمة الجامعة لكل منازع الخير. ما تعرف الإنسان ما يتقي، هي التقوى التي تجعل بينك وبين عذاب الله سترا، ألا يفقدك الحق حيث أمرك ولا يجدك حيث نهاك. هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والاستعداد يوم الرحيل. هي أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هي التقوى التي تفضي من التحق بها إلى اقتعاد مقام الرضا بالحق وعنه. خلاص، هو رضا بأحكام الله، رضي الله عنهم ورضوا عنها، رضوا بأحكامه وربنا رضى عنهم لأنه أقاموها كما أمروا بها، ليعود ذلك الرضا بالحق وعنه بالرضوان الأكبر، يقرب الله به عبده إلى جنابه، ليتحقق العبد بالرضا بالله وعنه. فالتقوى تصدر من القلب للرب. ذلكم الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس المؤمن المهيمن العزيز الجبار، الذي أمر بالتقوى في كتابه الكريم 72 أمرا، 72 أمر أمر الناس في القرآن، 72 أمر بالتقوى. بل إن التقوى ومشتقاتها لترد في القرآن الكريم أكثر من 2450 مرة، وهذا يدل على مدى أهمية التقوى عند الله عز وجل. فلا يرم أن تكون غاية الصوم هي تقوى الله عز وجل. فالذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ومتى عاش المجتمع في تقوى الله وتعامل أفراده بينهم بهذه التقوى، فإن ذلك سيحقق ولا شك كل الضوابط الخيرة في المجتمع الراقي المتسامي عن وهاد المادة ومهاوي الشهوات. ومن أولى لوازم تحقيق التقوى ومن الضوابط الخيرة في المجتمع السليم الصبر. أنا أخوان التقوى هي كلها صبر، صبر عن المعاصي وصبر على الطاعات وصبر على أعداء الصالحات يعني. والصبر صفة خير كيف لا، وهي تعدل نصف الإيمان. الإيمان نصفان يا أخوانا، نصف في الصبر ونصف في الشكر، الذي هو 70 شعبة. إذا تحقق بها الإنسان وعاش في الحياة بين أفراد مجتمعه كان سر العطاء عميق الشعور بالحياة التي علقت بالمسر العليا. فصمت آذانه عن سماع دعوة الشيطان العجلة لكل فحشاء من قول أو عمل. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. فالزول بيبقى قوي والشيطان ما يلعب به يكون فعلا من المتقين الصادقين المخلصين السائرين إلى الله عز وجل في رضا وفي قوة حتى يرضى الله عنه سبحانه وتعالى. تزرعا بالصبر حفظ للمجتمع بحفظ أفراده من الغوة تحت سيطرة تلك القوة النازعة للشر دائما والتي تعد صاحبها الفقر الروحي المجدب الذي ينتج على أرضية القلب نبت الشيطان المتمثل في ثمار الفواحش المرة المزاق والتي كثيرا ما أوضى تعاطيها بالحياة العليا لمن خضع لمزاقها وخضع لبريقها ولألائها ولذة طعمها وكلها مغريات لا يحجز عنها إلا الصبر. الزول يا أخوانا الصدر في غيه زي البهيمة يعمل كل الشهوات وكل المنكرات ويقول الدائر ويعصر زي ما داير يعني خلاص حرم نفسه من أن يسير إلى الله عز وجل وأصبح يعني في ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نور فما له من نور من نفسه يعني يسير به في الطريق إلى الله عز وجل. لكن الناس المنورين الناس الصادقين الناس الطائعين هم اللي بيسيروا على طريق التقوى وعلى طريق الصبر على الطاعات والصبر عن المعاصي. والصبر مع ذلك صفة محدودة لأنه يمد القوى الإنسانية والمعاني الخلقية بدفقات من أشعة الاطمئنان الراضي تجعل الإنسان فسيح الإدراك فيما يعالج من ضروب الحياة واسع الأفق في تهذيب أفانينها. كما أن الصبر المتعلق بالله يفسح في القلب لتلقي أوامر الله بالكينونة في المملكة الإنسانية وفق إرادة الله وقدره وقد يخالف المغدور في أمر الكائنات بالتشخصن في المملكة الإنسانية كل أعراف وتقاليد هذه المملكة اللي هو ذا الإيمان بالقدر يا أخوان خيره وشره. دايك تجيك كوارث عقلك ده ما يشيلها فبر الصبر ما بتنحل مش كذي. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. سيدنا عمر قال نعمة الإدلال ونعمة العلاوة أولئك عليهم صلوات من ربهم دخلتها لهم بجازية. شفت الجمل ممشيل أولئك عليهم صلوات من ربهم دخلتها لبجازية ورحمة لبجازية وأولئك هم المهتدون دخلتها لهم من فوق. ما تشوف الشعر في الصيحة يقولوا فوق الرحل طبق العلاوي دم الصبر ذاته ما في طريقة بتشير لك الرحل ولا تطبق علاوي إن لم تكن من الصابرين. فكل عرفة تغاليد هذه المملكة التي تخضع لحكم العقل الذي تمده معطيات الحواس وتجاوب ملكاته العقلية داخل البنية الإنسانية وقد ينتج عن هذه المخالفة ارتجاج في العقل جاته مصيبة كبيرة إذا ما صبر يعني حتفيك منه تفك منه طوالي يجن يعني فيضاف له مصائب ومرض نفسي فيحصل له ارتجاج في العقل وحيرة في الإدراك يفضي إلى عنة وإرهاق لا تقوى معه الممالك الإنسانية التي ضيق آفاقها الجزع وحط من علوها السخط إلى مصاف التعرف على الحكمة الوضيعة من وراء الابتلاء بهذه الطوارئ الإلهية التي تجب مجاراتها في رضا وإحسان. رضا مش صبري بس رضا كمان تكون رضي أنبياء تكون ساكن تحت مجاري القدم يتفع بالسالكين طريقه إلى مقام الحكمة ومعرفة مراد الله فيما خلق. ولكن بعض القلوب تضير بهذه النوازع يحملها الجزع إلى التسخط والابتعاد عن كل ما من شأنه تهذيب ومقومات الجسد ودعائم النفس يعطل هذا الابتعاد سبل الحياة الأمر الذي يجعل من أفراد المجتمع في هذه الحياة قوما وكلين ضعفاء. الواحد أقل هزة في جنة أقل هزة تنجو جنة لا يغور على مجارات أعاصير التقدم الحضاري وما اتخذ مجتمع التواكل مركبا والضعف رائدا إلا ورد به موارد الضعف والصغار والانتصار. والمجتمع إذا أصبح كون من الناس ضعاف هذا إذن معناه المجتمع ضع بيندثر ويفنى وما بيترك له آثار خالدة. ولأهمية الصبر صار الصوم الذي ينشر الصبر في الإنسان من الضرورة والخطر بمكان عظيم يغذي فيه كل أعضاء المجتمع بما يحفظ عليه تماسكه وقوته. وقوة المجتمع وتماسكه بحبل الصبر سيرتفع بكل الأفراد إلى مغاليق أبواب الأمان والأهداف التي كثيرا ما يخفق صفتها الأفراد الذين قل عندهم الصبر. واحد داري يحقق له غاية معينة سواء كان شهادة علمية أو يعني عمل أي كان عمل تجاري أو أي عمل إنساني أو أي عمل في أي مجال من المجالات لو كان ما عنده صبر ما بيصل للغاية التي أرادها فبيجيف. والصبر هو الذي يسابر ويصبر ويجتهد حتى يدرك الغاية. مما يخفق في فتح الأفراد الذين قل عندهم الصبر، الصبر الذي هو نصف الإيمان، الصبر الذي هو من أخلاق الحق عز وجل. ربنا من أخلاقه الصبور، بل هو الصبور على معاصي عباده لا يعاجلهم بالعقاب، خلقهم ورزقهم وأعطاهم النعم دي كلها وله الخلق والأمر ويعصوه جهرة ولا يعاجلهم بالعقوبة. الحق سبحانه وتعالى فعلا صبور على معاصي عباده لا يعاجلهم بالعقاب. وقد أوصى الحق داود عليه السلام فيما مضى فقال له تخلق بأخلاقي وإن من أخلاقي الصبر وأنا الصبور، وإن من أخلاقي الصبر وأنا الصبور. تصور الإنسان ده يعني ولله المثل الأعلى، أكان الإنسان ده هو الخلق هو الإنسان ده هو الرزق هو اللي بدأ اللي عمدي وأمره ونهاه وعصاه ما بغت تتحير في ساعة برجال يوم القيامة ولا برجال يكتوب ولا بيبسط يده بالليل والنهار عشان يطوب مسيء النهار ومسيء الليل ما كان انتهى منه في ساعته. وقد أوصى الحق داود عليه السلام في موضع فقال له تخلق بأخلاقي وإن من أخلاق الصبر وأنا الصبور. والصابر إن مات في الحرب مات شهيدا لأنه يموت دائما يعني مقبل غير مدبر